الآية الثانية والمثال الثاني وقوله ونحن أقرب إليه منكم، المراد به قرب الملائكة الذين أتوا لقبض الروح، وهذا السياق هنا في المحتضر كما قال الله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون من، لا تبصرون من الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه، نحن أقرب إليه من ملائكتنا الذين جاءوا لقبض روحه ولكنكم لا تبصرون ما ترون. ولهذا تجد المحتضر بين أهله وروحه تنزع ثم يلفظ أنفاسه وتخرج روحه وأهله عن يمينه وعن شماله ما يبصرون الملك الذي ينزع الروح ولا يبصرون الملائكة الذين يأخذونها منهم، مجرد ما ينزعها وتخرج يأخذونها منه ويستلمونها منه. ما يراهم أحد، تجد الغرفة التي يموت فيها الميت فيها اثنين ثلاثة أربعة من قرابته، وربما بعضهم محتضن بين يديه ولا يرى شيء، ولكن لا تبصرون. فقوله ولكن لا تبصرون يبين أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا، ولكن لا تبصرون أي لا تبصرونهم حال إتيانهم لقبض روح هذا الميت. والسياق واضح جدا. ويأتي في القرآن كثيرا أن يضيف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ما يفعله ملائكته بأمره، وذكر الشيخ مثالا على ذلك، وإن كانت الأمثلة على هذا كثيرة جدا. ذكر الشيخ قول الله تعالى فإذا قرأناه قرأناه فاتبع قرآنه، من الذي يباشر القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم وممن يسمع عليه الصلاة والسلام القرآن؟ قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا قرأناه من الذي يقرأه؟ جبريل. أضاف الله عز وجل قراءة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن إلى نفسه لأنها قراءة بأمره، لأنها قراءة بأمره، فهو يقرأ القرآن بأمر الله، ولهذا أضافه سبحانه وتعالى إلى نفسه. مثلها قوله تعالى سنكتب ما قالوا، ضم إليها قوله ورسلنا، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، سنكتب، وفي الآية الأخرى قال ورسلنا لديهم يكتبون. فقوله سنكتب ما قالوا، من الذي يكتب؟ الملائكة. أضاف الله عز وجل كتابة الملائكة نفسه لأنها بأمره. ومثل هذا في القرآن كثير، يضيف الرب العظيم سبحانه وتعالى إلى نفسه ما تقوم به ملائكته بأمره. الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت، توفي ملك الموت لأنه الذي يعني يباشر نزع الروح، والتوفي الله جل وعلا لأنه هو الذي يقدر ذلك ويأمر به سبحانه وتعالى، وهو تدبيره تدبيره لخلقه عز وجل. فهذا يأتي في القرآن كثير. وإذا فقوله ونحن أقرب إليه في الموضعين، ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المراد به قرب الملائكة بدلالة السياق.